أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل وشوق إليك. أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدربي. أصلي عليك أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء. كل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك وكل حنين وشوق إليك. أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك وكل حنين وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك رفعت المنارات للحائرين ونورت بالحق للعالمين. أصلي عليك رفعت للعالمين. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك ووحي السماء من راحتيك وكل البرايا تصلي عليك. صلي عليك ووحي السماء من راحتيك وكل البرايا تصلي عليك. صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق.